نبدأ اليوم في كتاب الصلاة. نبدأ اليوم في كتاب الصلاة. والصلاة باختصار لغة تشمل الدعاء خاصة. يعني من أصل وصول معاني الصلاة الدعاء. لذلك شملت الصلاة شرعا هذا المعنى. فكانت دعاء مخصوصا. يبتدئ بالتحميد وينتهي بالتسليم. هذه صلاة الشرع. وكونها دعاء وكونها رحمة وكونها ذكر الإنسان في الملأ الأعلى هذا كله جاء في الشرع. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلي على آل أبي أوفى دعا له الرحمة من الله سبحانه وتعالى. وجاء ذكر الصلاة بمعنى الدعاء الرجل حديث عند المسلم الرجل الذي قال صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدهم إلى وليه فإن كان رأي صالح كان مفطرا فليجب يعني الواجب عليه يأتي ويحضر وليما ويأتي إن لم يعلم وإن كان صائما فليجب في رواية وليصلي مش معنى أنه يعني يحضر في الوليمة لكن يصلي يدعو له البركة والخير أن الله سبحانه وتعالى يبارك له في زواجه ولا يقطع صوته قلنا لك هي يشاركون هذا الناس بها الحديث واضح فيها أنه لا يفطر قال وليصلي فليصلي يعني فليدعو له فقط ولا يكون الملكين يقولون ان هذا الامر من الامور التي تشرع او تلزم بالشروع فكم بدا في عباده من العبادات اختلف العلم العباده كلها تصيب في حقه فريضه ام لا فبعضهم قصر ذلك على الحج وبعضهم قال لا يشمل كذلك امور كثيره والملكيه يعدون من هذه الامور الصيام اذا بدا الانسان يوم صومه او يجب عليه ان يتمه وان قطعه صار واجبا في حقه ووجب عليه ان يقضيه هذا قربه وصحيح ان الصائم في النفل خاصه بالنسبه للكتمون فالكتمون هذا نوع من اصول العلامه سنتناوله مبكرا لكن في الصيام صلى الله عليه وسلم قال الصائم امير المسلمين كالصلاه ان شاء امسكها وان شاء امسكها وان شاء امرقها الوسط الصيام اذا اراد يتم او اراد ان يقطع فهو امير المسلمين في النفل فالصلاه كلها اللغه تشمل هذه المعاني كلها أما في الشرع كان الدعاء مخصوص يبتدئ بالتكبير وينتهي بالتسليم وبعض اهل العلم يضيف لهذا التعليم شيء اخر يسمونه صلاة وهو سجود التلاوة سجود التلاوة وكذلك سجود الشكر عند من يرى ان سجود هذا صلاة فيشترطون له الطهارة ويشترطون له استقبال القبلة وطلب بنوعين من هذا قبل معه من اهل العلم يجعل هذا السجود سجود يسميه صلاة فيشترط له منها على التعريف يضيف له لأنه لا يشترط أكثره التكبير في بدايته والتسليم في النهاية. طيب هذا من تعريفها. أما إجابة عن السؤال الذي سئل قبل قليل فيما يخص الأصول سئل عن الصلاة وحكمها ذكر في نفس المعنى. الصلاة يجب أن يعلم أن الصلاة هي عماد الدين والعماد في الخيمة هو الذي إذا سقطت الخيمة كلها. فدين له أركان، وهذه الأركان أقواها الذي تعتمد عليه أو يعتمد عليه بناء الدين كله هذه الصلاة، فهو عماد هذه الأركان كلها. فقد يكون للبيت أركان، ولكن هذه الأركان كلها لا تنفع لمغابة ركنها الأكبر الذي يكون هو العماد. فلعل هذه الأركان تسقط ولا تسقط البناء ولا يسقط البناء لأجل هذا العماد. لكن إن سقط هذا العماد سقط البناء وسقطت كل الأركان. وهذا هو الصحيح فيما يخص الصلاة. أهل العلم رحمه الله تعالى وأهل السنة اختلفوا في المباني الأربعة أي ذكر عنها الشيخ الإسلام تيمية المباني الأربعة أي التي تكون بعد الشهادتين. عبد الله بن عمر رضي الله عنه سأل أو سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان قدم هذا على هذا. هذا ملح طويل لا يتكلم عن تخريج الحج والصوم هذا كله من معنى. فذكر أن من مبادئ الإسلام أن شهادتان لا يجادل فيهما أحد فيبقى أربعا الصلاة والزكاة والصوم والحج. اختلفوا أي أهل العلم اختلفوا في هذه الأربعة اختلفوا اختلافا متاخرا والا في الاصل أن الصحابة أجمعوا على أن تارك الصلاة سواء كان تارك جهودا أو تكاسلا أنه كافر. وما تميل من قال بأن تارك الصلاة لا يكون كفرا إلا إذا اقترن بالجهود، هذا من قاله يكون أحد رجل عندنا كثير من الناس، كل من لا يكفر تارك الصلاة عندهم يسمونه مرجئ. نعم، فنقول من كان قوله هذا لازما لاصلنا، انا ادعوكم حتى اطلقوا لكم قواعد الحكومة حتى يستقر الكلام، يكون من لوازم قوله بان الايمان هو التصديق فقط. فمن قال ان الايمان هو التصديق، مجرد التصديق، اي انه عمل القلب فقط، هذا من لازم قوله ان لا يدخل في الايمان اي معنى، وان لا يدخل في كفر الباب اي معنى، فتارك الصلاة عندهم قطعا ليس بكافر. فالمجاهد قطعا سيقولون بان تارك الصلاة غير كافر. فان كان هذا ترك تكفير من تارك الصلاة المطلق كان لازما لهذا الاصل فانهم مرجئون. لكن بعض اهل العلم يقول بان الايمان قول معنى كما يقول السلف رحمه الله تعالى، وهو قول اهل السنه، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. نقل هذا البخاري عن ألف من أهل العلم كما ذكر، نقل هذا البيهقي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وغيره. فمن كان يقول مثل هذا ويقرهم هذا قصده قصد صحيح، فلا يقال أنه بعد هذا يصير مرجئا إذا قال من ذلك الصلاة لا يعني لا يكفر بإطلاق، يعني لا يكفر في الحالتين التي ذكرنا إما جهودا أو كسبا. فهذا قوله مبني على بعض الأدلة التي فيها شبهة، يأتي بدليل بطرة حديث بطرة الذي كله بطرة فيها لا إله إلا الله، فتطيل كل السجدات وتقول لا إله إلا الله، لا يدخل مع الله سبحانه وتعالى شيء، يغفر له الله سبحانه وتعالى يدخله الجنة، هذا يشبه عليه ويلبس عليه. يأتي الحديث الذين يخرجه الله سبحانه وتعالى من النار وليس في قلبه، يأتي الله سبحانه وتعالى من ليس في قلبه من قال ذرة من الإيمان، أو في قلبه من قال ذرة من الإيمان، فيخرجه من النار يدخل الجنة بإعتقاد الحديث، فيشكل عليه ويلبس عليه فيقول أنها صلاة غير زائدة على هذا الأصل منه. هذا الشيء كله يلبس. هذا لم أقل بأنه مرجئ، وإن قلنا بأن قوله مرجوح ومخالف لإجماع الصحابة كما زاد، لكن لا يقال عنه أنه مرجئ. كثير من الناس يغلط في هذا، كل من يكفر كل من لا يكفر تارك الصلاة عنده يكون مرجئ. هذا قول باطل، هذا قول باطل. هذه المسألة الأولى. أما تارك الصلاة يعني بعموم بعجالة بالاختصار وكافر بإجماع الصحابة. بعض الناس ينقل عن مالك رحمه الله عن الشافعي وعن غيرهما أنهما لا يكفران لا يكفران من الصلاة، هذا خطأ، لم ينقل عن مالك في ذلك شيء ولا عن الشافعي في ذلك شيء، إنما كان قول أغلب المالكية بأنهم لا يكفرون تارك الصلاة كسلا. وكذلك الشافعي قول الشافعي لا قول الشافعي، لم يكن عن الشافعي مع مالك بذلك شيء، وقول عن احمد لان تارك صلاته كافر بحاله كافر بفطره. اما ابو حنيفه هذا امر اخر لانه وقع في قول من اقوال اهل المجال او يسمون طارق السنه بوجهه الفقهاء، الذين يسمون من عالم اعتقاد وقول فقط ولا يدخلون فيه العمل شيء اخر. طيب عندنا قلنا الاجماع، من نقل هذا الاجماع؟ نقله الامام الترمذي رحمه الله تعالى في زمنه عن عبد الله بن شقيق العقيلي رحمه الله تعالى من التابعين قال لم يكن اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاه. هذا اجماع عن الصحابه، وقوله لم يكن اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاه دليل على بطلان قول من فرق بين الملوك والتكاسل. لماذا؟ لانهم كانوا يكفرون قطعا من يترك الصلاه، من يترك الصلاه جهودا، ومن يترك الزكاه جهودا، ومن يترك الصيام جهودا، ومن يترك اي امر منهم ولديه جهودا، كلهم يكفرون. يعني ابو بكر رضي الله عنه قاتل اقواما في حروب العده، اقواما تركوا الزكاه جهودا، منهم من ترك جهودا، منهم من يترك جهودا. هذا تفصيل اخر يدرس في السيره ويدرس ايضا في فقه بيت وسع مساله الزكاه، ويدرس ايضا في العقل، هذه ملاحظه لا تدرس فيها في مساله الزكاه. فهذا الاتفاق يكون عندنا الاجماع، عندنا الاجماع من الصحابه لانهم يكفرون ذلك الصلاه ولو كان تركهم بالصلاة من باب التكاسل فقط، ولو كان مضطرا لوجوب الصلاة ونحو ذلك. المسألة عندنا من أهل العلم من يكفر تاركا أي شيء من البيضاء، من ترك الحج عنده كافر، من ترك الصوم عنده كافر، من ترك الزكاة عنده كافر، من ترك الصلاة عنده كافر. هذا من الملكية أيضا، حتى لو قال الملكية دائما يذكرنا هذا. عند الإمام ابن حديد من الدرس عن الملك صح كتاب ذكرته لكم في الملكية، ذكرت لكم أم هذه الكتب، ما هي أم هذه الكتب عند الملكية؟ مدرب الملك العسكري، لمن المدرب العسكري؟ أي محمد طيب تصفح لا ليس من كل ما هذا مختصر أي جمع فيه هذه الأشياء كلها أنا على المدرس، لكن مما خليل أخذ هذه الأشياء من كتب أخرى أمهات ما هي منها هذا ما وهذا مما صحح المدونة من أشياء أخرى يعني كان أسد الفرق إلى نراه يدور في باب الأثر إلى نقاص في كتب يدخل الأخوة ولا مالك محمد عندنا هنا أربعة منهم ذكرت لي أربعة من الأربعة المشهورة الأكثر يدخل دولة من دول السجون خضع عن أسد بن فرات، أسد بن فرات خضع عن عبد الرحمن بن القاسم، وابن القاسم خضع عن مالك بن فرات في أربعة وأربعة مالك الراجحة تليق مش خاصة الواضح يعني الواضح على من؟ عبد الملك بن الكوم ابن حبيب اللي نتكلم عنه هذا هذا صاحب كتاب من أمهات الكتب الأربعة عند الملكية، وهذا يسميه الملكية بالمشارك في المذهب بما لأنه كبير ما يخالف المشهور عنه، يعني ذلك المقال يخالف المشهور من هذا من أن يكفر ذلك أحد من بين الأربعة، فيكفر ذلك الصلاة والصيام والزكاة والصوم والحج كله، والحج جاء فيه كفر أن الله رجله عن العالم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله ومن كثر ذكر الله سبحانه وتعالى بذلك الحج كافر، لكن اهل العلم يمر على انه يكون كفرا اصغر ويذكر كفرا اكبر الا اذا قارن ذلك بالجهود، لكن هذا كله فيه نظر يعني محتاج لبحث طويل جدا، انا ثبت عن عمر ان من استطاع حج ولم يحج قال ما يبالي من مات على النصرانيه انما يهوديه. يعني الخوف من اقوال الصحابه هذه الاشياء كلها تحتاج الى بحث، المهم عندنا الصلاه أجمع الصحابة على أن ذلك الصلاة كافر. أما الخلاف وقع في حد ترك الصلاة، أبدا نقول في كلام طويل جدا، هل يكفر بصلاة واحدة؟ هل يكفر إذا ترك صلاة يوم كامل؟ هل يكفر إذا كان صلاته أكثر من أقل من تركه؟ هل يكفر إذا ترك صلاة تاركا كليا؟ بعض الناس بعض العلم يقول إذا صلى مرة في حياته فلا يكفر، إنه صلى على الأقل مرة في حياته لا يكفر إلا أن تارك يا تارك الدنيا. أنا أنصح به ولكن كتب كثيرة في هذا منها كتاب ابن القيم صلاة الصلاة وحكم تاركها وكتاب الإمام محمد بن نصر المروزي عظيم قدر الصلاة. هذان الكتابان اختصر على هذه المسألة وبدا في بحث فيهما طويل جدا. ماذا بما يخص الصلاة أنها من أركان الدين بل هي عماد الدين كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تاركها كافر وما تركها ولو كان ترك لها يعني من باب كسر اللمدة ثم قال باب في أوقات الصلاة وأسمائها، باب في أوقات الصلاة وأسمائها. طيب أوقات جمع وقت، أوقات جمع وقت، هل هو جمع كثرة أم قلة؟ علم الوزن في جمع كثرة طيب هو جمع كثرة الصحيح هذا هو الصحيح. كنت أظن أن أقول لكم تبحثون بها بعد ثانية يقول لي أن أوزان أفعال كثرة وقلة حتى يعني الإنسان يشتغل بها لكن أجابه من الأخ فلك ما يقول رحمه الله في موطئه ما قال جبر وقال الصلاة قال كتاب وقود الصلاة وهذا جمع كثرة جمع كثرة وقود الصلاة جمع كثرة رجع في ذلك قوله أن يقصد الصلاة تتكرر كل يوم من باب الباب أنه جمع كذا يفوت العشرة هنا قالوا قوت الصلاة الصلاة على خمس صلوات في يوم الليل لا تصل لعن الله فقالوا أنه يقصد الصلاة إذا تكررت أول كتاب دعوة مالك الموقف كتاب وقود الصلاة. هنا ابن زيد اتبع طريقة المتبعة عند أكثر من أهل العلم من الكبار فقام له في أوقات الصلاة. والوقت هو الزمان المقدر للعبادة بشرع. هذا من يوصف في وصول الفقه يأتينا بعد المذكرة بينما حضرنا هو الزمان المقدر للعبادة شرعا. الزمان المقدر للعبادة شرعا فأسمائها هي أسماء الصلاة. أسماء الصلاة ذلك بعد بعض الصلوات في القرآن عن التفصيل عن طرف إنها طرف إيمان وما الفجر والمغرب فجر المغرب يدخل الليل مع صلاة المغرب مع غروب الشمس ويخرج الليل مع طلوع الفجر ودلوك الشمس هذا مع صلاة الظهر وصلاة الوسطى مع صلاة المساكين وصلاة العصر هذه عندنا الآن خمسة هذه الأشياء ثم أربعات كثيرة تأتي فيها الظهر أيضا تأتي من صلاة الظهيرة في القرآن لا ذكر أسماء هذه الصلوات في القرآن الموجودة فقال أما صلاة الصبح فهي الصلاة الوسطى عند أهل المدينة وهي صلاة الفجر وعند خلاف بين أهل العلم في الصلاة الوسطى أي هل هي صلاة العصر أم هي صلاة الفجر؟ من قال هي صلاة الفجر أخذ أول شيء لعمل أهل المدينة من المعلوم أن من أصول مالك رحمه الله تعالى عمل أهل المدينة الثاني قال اليوم يبدأ بليلته ليس مظلما الليل يكون ثم يكون النهار من الذي تقول ليلة اليوم الفلاني لا كما يقول أكثر الناس يأتون مثلا يوم 21 محرم الصباح يقولون هذا يوم 21 محرم نهاره ويأتي الذي يأتي بعده ويكون هذه ليلة لا الليلة التي تأتي قبل ليلة تأتي خلق النهار قبل إذا أول صلاة تكون معي النهار ثم عشاء ثم الفجر فتكون الفجر هي الوسطى هذه واحدة ثم قال من الثاني يقول لهم عمل المدينه كما هذه ثم استدلوا بحديث عائشه رضي الله عنها انها كان لها مولى فامرته ان يقرا القران فلما تبلغ قوله تعالى عبد على الصلاه في الصلاه الوسطى قال له قف فلما قراها استقرته فقالت حافظوا على الصلاه في الصلاه الوسطى وصلاه العصر يعني زي الذهبي هل القراءه شاذه؟ هل القراءه شاذه؟ فقال له يا اصحاب القوم قالوا العصر يقتضي المبالغه العصر يقتضي المبالغه هذا قصد كله اذا عرض الشيء على غيره فالقصد انه مغاير له الا ان تدل قريبا الا ان تدل قريبا ويصير من باب عقد خاص عن عام او عقد عام عن خاص او من باب التوكيد وهذا موجود عند بعض العصر الشيء نفسه يعطف على نفسه باب التوكيد او يعطف يعطف الوالد على غيره من باب التوكيد فقال القصر من العصر يخطر للغاية وهو يرتب العصر على الصلاة الوسطى فلم يكن الصلاة الوسطى هي العصر فرد عليه بشيء الأول أن ثمة أدلة تدل على أن العصر ليست على أن العصر هي الصلاة الوسطى كما سيأتينا بعد حديث غزوة الأحزاب حديث غزوة الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذون منا أنه قال ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا شاغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس لم يصب حتى غابت الشمس والمال من الذي يأتي حتى الشمس صلاة العصر لا صلاة الفجر قال شاغلون عن الصلاة الوسطى فدل هذا الحديث واحد بين انه المقصود بصلاة الوسطى صلاة العصر طيب هذا قال من عندنا هذا الحديث قليل على انه ولو ثبت ذلك القراءة ان هذا المقصود بالعصر هنا التكييف دلالة أن العصر الذي يقضيه بالمبارك الأولى الثانية قالوا القراءات الشاذة بين أهل العلم خلاف في الاحتجاج بها في الأحكام ليس كل أهل العلم يحتاج ليس كل أهل العلم ممن يحتاج به أن القراءات الشاذة في الأحكام تعلمون أنه القرآن مرتبط له شروط أن نقول القرآن ثلاث شروط منها أن يكون متواترا فما لم يكن متواترا ليس بالقرآن فهذه قراءة شاذة فبعض القول يعامل معاملة خبر الآحاد في الحديث قرآن اللي كان تردش نستعمله كالحديث نثبت في بعض الأحكام كان فيه أحكام كان نثبت الأحكام بالحديث طيب قالوا هنا رد عليه والحديث كان خبر واحد ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فينسب إلى القرآن وما ليس هي القرآن ليس بالقرآن، يعني إما أن تقول القرآن أو تقول لا بالقرآن، إما أن تثبت نسبة رقي الله سبحانه وتعالى أن تتكلم به على أن القرآن أو لا. الصحيح أنه لا يحتج به، هذا خلاف أصول الأصل، خلاف أصول. الحاصل هذه أدلة ثلاثة ثم زادوا بها رابعا قالوا أكثر صلاة ينبغي التنبيه عليها وعلى المحافظة عليها هي صلاة التجهد، لما فيها من نوم في الليل وقيام في الصباح، فيقبل ذلك على أكثر الناس، لذلك لا يستطيع الناس القيام لها، لذلك خص الله سبحانه وتعالى بها. هذه أشياء استدل بها الملكية في هذا. وقلنا صحيحا واضحا الصريح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان العصر هي صلاه المستقيم وتكبر لكم في الحديث. كل هذه الاستدلالات ردت وصرفت او صرف ظاهرها بهذا الحديث. اما الفاجر فقط اتى الامر بها، ولكن لا يعني ذلك ان يؤمر بها او خاصه ذكرا بانها هي صلاه المستقيم. في الحديث الرجل او جاء في قول الله سبحانه وتعالى والقران الفجر من القران الفجر كان مشهودا في تفسيره ان صلاه الفجر. جاء في الرجل الذي راى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث البخاري انه حديث سمر بن جندب انه راى رؤيا راى بها عمل اهل النار، راى ان الرجل يكتب محدثا فيلبس به راسه ميتا فيتحقق راسه ويتهشم ويتدحرج ثم يرجع فيقول راسه في راعه مره اخرى ويقال له معذب ولا اسم عذاب جاء في المنجز يؤخذ صلاه المغرب خاصه صلاه الفجر. وجاءت ادله اخرى من صلاه الفردين دخل الجنه من فجر وعصر. جاءت ادله كثيره في الفجر لكن يعني ذلك انها هي صلاه الوسطى. يعني التنبيه الذي ذكره جاء وثبت في الشرع لا يعني انها تكون صلاه الوسطى. هذا قول اما صلاه الصبح فهي صلاه الوسطى عند اهل المدينه وهي صلاة الفجر. وهنا مسألة صلاة الصبح وصلاة الفجر كلاهما بمعنى واحد شرعان. شرعا صلاة الصبح هي نفس صلاة الفجر، هي نفسها ركعتين مفروضتين، ركعتين المفروض أن تصليها عن الإمام، لكن هي نفسها صلاة الفجر ونفسها صلاة الصبح. لكن عادة العوام عندنا تقول صلاة الفجر هي السنة وصلاة الصبح هي الفرض. نقول هنا صلاة لما هذا لما اتهم هذا الخطا الخلل اتهم بحديث ركعتا الفجر وسنه الفجر كما خلقنا هذا الامر. اذا قد سمعوا سنه الفجر ظنوا انها هذا الفجر نفسه ظنوا انها من باب اضافه الصفه الى الموصوف اي الفجر المسنون صلاه الفجر المسنون. فما هذا الخطا ليس هذه من ضمن باب اضافه الصفه الى الموصوف. فالفرق بين هذا الفجر والصبح بمعنى الفعل، وسنة الفجر هي سنة الصبح، ركعتان اثنتان تسبقان الصلاة المنفردة. نعم، وفهم الإضافة فيها الأصل، الإضافة للصفة في المنصوص. ولعل الإنسان قد تعب لو شرب، فلو كان لا يعرف اللغة العربية لما استطاع أن يجيب. وذلك من ضبط كذا إلى كذا وذلك من ضبط كذا إلى كذا في ضبط كذا بدليل ثم قال وقت الصبح. قال وقت الصبح فأول وقتها انصداع الفجر المعترض للقيام في أقصى المشرق في ذلك من القبة إلى ركوع القبة حتى يرتفع فيعم الركوع. وآخر الوقت الإسلام البين الذي إذا سلم منها بدأ حادث الشمس وما بين هذين وقت واسع وافضل من ذلك اول. طيب الفجر عندنا هذه قاعده الفجر فجران فجر صادق وفجر كامل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر قال الفجر فجران وفي الحديث الاخر قال ان البلاد يبدل الجلد فاكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوب. يعني في الصيام كان البلاد يؤذن في وقت الفجر الكامل. قالت فلا يغرنك ما تتمنى اقوى على افطاركم ولا تصلوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم الذي كان يؤذن في وقت الفجر الصادق كان يؤذن في وقت الفجر الصادق. فهذه مساله كثير فيها خلل الخطر في سلب البلدان المسلمين. هذا جاء من انعم يعني لما قاموا بحسابات الفلكيه هذه لهم معادلات يحسبون بها اوقات الصلاه في كل مكان وفي كل وقت. هذه المعادلات ليس فيها لا ينظرون الى السماء او الى الشمس والى الظل يقولون كانت لغة فلان لغة فلان اللي عنده جلد ما صنعوا معنا أخذوا معادلات الفلكيين وعلى ضوء هذه المعادلات رسموا الجدول كانت صحيحة كانت ثابتة في كل صلاة إلا في صلاة الفجر ما قرروها وما عقدوا هذه المعادلات على الفجر عن المجد صارت إنما فعلوا ذلك على الفجر فظهر عندنا هذا الإشكال يعني بدون الضغطية الذي يؤدي له في الفجر هو الفجر الكافي هذا في إشكال صعب قد يقال لا ليس في إشكال لم يفطر قبل لكن الذي يصلي في بيته صاحب العذر المرأة وكذلك رجل الذي يصلي سنة الفجر كثير منهم يصلونها قبل أن يدخل الفجر أصلا فوقت الفجر لا يدخل إلا بعد مقارنة شيء دقيقة من هذا المدة يعني على كل أن يكون مسؤول عن نفسه بشيء من هذا الإيمان واعتناره في بيته وصاحب العذر يجب أن يؤخر صلاته على أقل شيء 20 دقيقة بعد هذا المدة قد تزيد في الشتاء على 20 دقيقة في الصيف أخذت الضغط إليها في الصيف كان 20 دقيقة كثير من أهل العلم وكثير من الإخوة قالوا كثير من كذا رأوا هذا اختلف بعضهم بعضهم زاد بعضهم قصر المسألة احتاجوا إلى النظر إلى الهجر أن يكون في مكان مظلمين أحيانا تمر بعض أو شيء لا يعتقدون أنه فجر عن كذا هذا قصر أن يكون في مكان مظلم طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عنه حديث قال الفجر فجر فجر لا يحرم لا يحرم الطعام ولا يحل الصلاة وفجر يحرم الطعام ويحل الصلاة أما الأول فقال الذي يكون كبلب السرحان كبلب السرحان بلب السرحان كبلب الذئب يعني يكون صاعدا في السماء كذلك الذئب هذا يكون على الطول هذا الفجر كذا أول شيء يكون يكون ظلام لامس هذا الوقت السحاب وما سمي سحاب إلا لخفائه سحاب وسحاب هو مرض فهو خطا عن النظر فسمي وقت السحاب لذلك لأنه يكون فيه ظلام يعني قوي جدا بحيث لا يكاد الإنسان يميل شيء عن شيء فإذا ظهر بعض الضوء وهذا يسمى الفجر ظهر بعض الضوء يكون مستطيل يكون طولا على الطول يكون بدلا بالسحاب ويكون في مكان معين وعن جانبين يكون ثمة ضوء هذا يسمى الفجر الكامل ومن علاماته انه يكون رقيقا لا يكون قويا لا يكون يعني منتشرا بكثره ومن علاماته ان يكون ضعيفا قليلا ومن علاماته ان يكون كذلك السرحان قبل الفطور ومن علامته ايضا انه بعد ان يظهر يتلاشى لا كان الفجر صادقا انه بعد ان يظهر يزيد انتشارا هذا يتلاشى فالفرق بين هذا وهذا هذه الفروق التي ذكرتها فيرى هذا الفجر الاول الفجر الكامل ثم يخبو ثم يظهر بعد الفجر الصادق الذي يكون على الافق اعظم من عرفه هكذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فالانسان اذا اراد ان يميز هذا ولا هذا الانسان يشوف على ذلك يعني الانسان دائما على نفسه قد يكون مثلا في سفر مره او في اي شيء فيذهب من الوضوء ينظر البحر مثلا يا صفحتي الماء هذا اخر شيء يراه الوضوء الذي يفصل بين السماء والارض بين السماء والماء هو عنده يمر قبل وقت الفجر بعد قليل يظهر على فجر الكون ثم يخبو ثم يظهر كلنا من خط يعني لو قيل مستطيل ثم يظهر يظهر شيئا فشيئا ينتشر هذا يكون هو الفجر الصادق هنا المصنف رحمه الله تعالى قال انصداع الفجر المعتري المعتري يكون معتري بالعرض يعني يتكلم عن الفجر الصادق بالضياء في اقصى مشرق ذاهبا من القبلة الى دبر القبلة حتى يرتفع في عمره هنا ما يقصد ذاهبا من القبلة الى دبر القبلة يقصد ذاهب من المشرق الى غيره يعني هو في اصطلاحه الان المغرب يكون القبلة في جهة المشرق لكن الصحيح مقيد مسألة المشرق فيذهب هذا الضياء الذي يكون بالعرض هكذا يذهب كل مرة ينتشر ويصعد في السماء يصعد الى بعد هذا الضعف تطلع الشمس ثم قال هذا الوقت الذي يبدا فيه او يبدا فيه وقت الفجر الفجر الصادق لا يكذب الفجر الصادق لا يكذب بل يقول ثانيا عندنا في اوقات الصلاه مذهب المالكيه ان وقت الصلاه يقسم الى قسمين وقت اختياري ووقت ضروري والاختياري يقسم الى قسمين يقولون وقت فضيله ووقت توسعه يعني فضيله بينهم كلهم رفع عنه إلا في الظهر والعشاء. وهذا الظهر والعشاء العشاء ثبت من الظهر على هذا وقت قبل أن يشق على الناس. وجاب الظهر الإبرام إذا كان نقص حارا الوقت الفضيل عندها يتغير لا يكون واضحا مشاكل إنما يكون بعد أول يديه مصلحة المصالح المسلمين في مساجد إن شاء الله تعالى. قال كان عندنا اختيار الوقت الضروري تأخير الصلاة عن الوقت الاختيار إلى الوقت الضروري إذا دخل الوقت الضروري فالمؤخر وقت الوقت الضروري لا يقدم يعاقبه الله عز وجل ولكنه يقدم لكنه يقدم ولا يعني الصلاة في الوقت الاختياري والضروري كلها أدب فإذا خرجت عن وقتها الضروري صارت قرار صارت قرار لأن قلنا هذا كله من وقت الصلاة الزمان المقدر لا يشرع وهذه الطريقة حتى من الأمريكيين منهم اللي يراها يرى أن الوقت كله وقت إحبال وتفريط من خيار الوقت. أما بالنسبة للفجر يذكر هنا الوقت الاختياري قال أنه الفجر ثم قال وآخر الوقت الإسفار الليل الذي إذا سلم منها يعني بعد كلمة إن تسلم منها بدا حاجة الشمس ومبادئ ومبادئ لمدينه يعني بعد الإسفار كله يدفع حاجة الشمس حاجة الشمس الشمس مستديرة في العين فأعلاها يسمى حاجة على هذا القصر قريب هذا يسمى حاجة فالعبرة في طلوع الشمس بظهور حاجة وعبرة في غروب الشمس بغياب غياب غروب الشمس لا يوجد فيه بأن تنزل الشمس قليلا بل تنظر حتى تنزل الشمس بأكمالها حتى يغيب حاجبها أما في طلوع الفجر فإذا ظهر الحاجة طلع الشمس عنده انتهى وقت صلاة الفجر فهنا هنا يقول الإسفار من الإسفار إلى طلوع حاجب الشمس فالإسفار جاء يعني من القرون والبيان ومنهم نقول عن المرأة عن السفيرة من أنها سافرت تكشف عن شعرها أو خرج شعرها بينت شعرها كذلك الأشياء تكون ظاهرة ظاهرة وقت إسفار الإسفار هو الوقت الصباح بعد الفجر القديم إذا رأى الإنسان أحد الناس أشياء يميزه يظهر له وتبين له أشياء وطرحة هذا معنى الإسفار قد يسمى الإسفار البيين أما بالنسبة للوقت الفجر وأوقات الصلاة فيها أحاديث جامعة عامة فيها أوقات الصلاة كلها فيها حديث خاصة من الأحاديث العامة المعروفة حديث جبريل نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى به في اليوم الأول وصلى به في اليوم الثاني اليوم الأول صلى به في أول وقت مثلا الفجر صلى به عند طلع عند ما طلع الفجر اليوم الأول اليوم الثاني صلى به عندما عند الإسفار البين يعني هذا لذلك معروف هذا الوقت الأول هذا الوقت الثاني ظهور كذلك مثلا صلى به اليوم الأول لما زالت الشمس زالت أي نزلت قليلا وفي اليوم الثاني صلى به لما صار ظل كل شيء مثله هذا الوقت الاول وهذا الوقت الثاني الظهر هذا الوقت الضروري بدايه الوقت الغياب ونهايته بدايه الوقت الضروري الثاني وهكذا الى اخر الصلاه وفي حديث اخر حديث بريده ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اوقات الصلاه فقال صلي معنا هذين اي هذين اليومين حديث عند مسلم عند ايه الموضوع عند غيره صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الاول في اول الوقت الاختياري هذا صلى بهم في اليوم الثاني في اخر الوقت يعني اخر وقت اختياري واول وقت الضروري من هذا تبين ان هذه الاوقات وهذا الحديث فيه يعني يستفاد منه شيء اخر انه يجوز للمال ان يؤخر الصلاه عن وقتها لحاجه هذه حاجه التعليم حتى يعلم هذا الغير والرجل يذهب الى اهله وقومه ويعلمهم اوقات الصلاه تصور الانسان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخر صلاه الى اخر وقت الاختيار هذا في فائده اخرى انه هذا التقيد باوقات معينه في المساجد بعد الامام وغيره انه هذا التقيد يعني عن وقت المغرب الساعه 5:10 فاذا اخذت دقيقه كانت كثيره الناس يعني منهم من يشكو منهم من يرفع صوت الناس هذا كله لم ياتي بشر هذا قد يكون حتى في باب الدلع قد يكون في باب الدلع ان صار احد الناس اعتقاده من هذا الرجل صار المغرب لا عندنا قاعده سنتين من اذان الاذان ان المؤذن املك باذانه املك باذانه المؤذن يؤذن على كيف من درجه بها والامام املك بالاقامه لا يقيم الصلاه الا اذا قال له لمن اقيم الصلاه لا يجوز ان يكون الامام داخل البيت ويكرم واحدا وتاخر قليلا يقوم المؤذن لا يكون يصلي ويقيم الصلاه من دقيقه في الله الامام املك بالاقامه بالاقامه هذا الباب الرسول صلى الله عليه وسلم اخر المسلم حتى تعلم الناس اخر المسلم ثم قال وقت الظهر ووقت الظهر إذا زالت الشمس عن كبد السماء، وكبد السماء وسط السماء، فأخذ الظل بالزيادة. عندنا هنا الشمس تطلع من المشرق ثم ترفع ترتفع في قبة السماء حتى تبلغ أعلى أو آخر مكان، ثم بعدها تبدأ تنزل. إن شاء الله تنفع الأذان بخمس دقائق أو من عشر دقائق في المساء حتى إن شاء الله يستمر الأذان في الدور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واستأذى بسنته إلى يوم الدين من بعد. قلنا أن وقت صلاة الظهر يبدأ بزوال الشمس عن كبد السماء، الشمس تصعد إلى وسط السماء أعلى مكان ثم تبدأ تنزل. فإذا طلعت الشمس من المشرق واعترض أي شيء، يعترض شعاع وأي شيء إنسان جماد معنى، يكون له ظل، هذا الظل يكون متجه من المشرق إلى المغرب، هذا العلامات تميز بها هل الشمس زالت إلى هذه المكان، البرد الزواج عمل، هذه من الأشياء التي تميز بها. أول شيء يكون الظل هذا يبدأ إذا أطول ظل شيء بعد طلوع الشمس وقبل الزوال، يكون من طلوع الشمس إلى الزوال إلى توسطها كبد السماء يبدأ هذا الظل يتقاصر يتقاصر يتقاصر ولا ينعدم الا في المكان المكينة الاستوائية البلدان الاستوائية التي تكون الشمس حقيقة أن تكون فوقها هو نصف الضوء. أما بغيرها لأن الأرض يعني ليست مكورة الشكل وإنما هي غير طبيعة الشكل. أنا ذكر بعض العلماء أن هذا من إعجاز القرآن أن الله سبحانه وتعالى قال الأرض وبعد ذلك دحاها. دحي اللغة يعني أهل العلم بعضهم ذكر أنه بسط وبعضهم ذكر يعني بسطها الله سبحانه وتعالى وبعضهم ذكر أنه يطلق على الدحية والدحية تطلق على البيضة. وهذا إنما أطلق لأن المعافة كانت إذا أرادت أن تبيض أدارت الأرض بقدميها ووضعت بيضتها وسمي هذا بذلك من المجاز. فالله سبحانه وتعالى قال الأرض بعد ذلك دعاها لم يكن بصفرها ولم يكن إلى الغلاف قالوا جعلها بشكل من هذا الشكل البيضة فقالوا عجز القرآن. فالشمس قلنا لا تكون فوق رؤوس الضوء إلا بهذه الممكنة الاستوائية في حال الزوال تصعد تصعد تصعد ثم تبدأ تنزل. أما في غيرها دائما يبقى ظل قليل هذا مهم جدا وجد هذا الظل القليل يسمى يسمونه بظل الزوال. ظل الزوال يحمى أقول 10 سنتيمتر 20 سنتيمتر كل مكان في المشي كل مكان يستوي يكون صفر والمشي. فعندما تصعد الشمس يتقاصر الظل ويكون الظل عند طلوع الشمس في المشرق قبل أن تبدأ قبل السماء يكون هذا من المشرق إلى المغرب ثم لما تصعد تبقى تتوسط السماء بما يسير تحرك به الصلاة ثم تبدأ تزول. إذا بدأ التزول هنا قال كشراط الأعمى يعني هنا لك صدق رحمه الله تعالى ينظر يعني شيء صحيح جدا. لما تنزل تزول عندها يبدأ وقت صلاة الظهر ولما تزول يبدأ الظل يمتد ويبدأ الظل يصير بعكس كان من المشرق إلى المغرب صار من المغرب إلى المشرق وهكذا هذا من الطرق. فلما تتوسط الشمس قبل السماء وكان من التحرك واضح النزول يبدأ وقت صلاة الظهر إلى أين؟ إلى خروج القامة الأولى إلى أن يصير الظل بكل شيء مثله. وهذه القاعدة يقولون بالنسبة للإنسان كل ظل إنساني كم درستم عن الظل؟ ظل الإنسان كم طول؟ طيب ظل الإنسان 4 أذرع بذراعه هو الإنسان يحسب ذراعه كل إنسان ظله 4 أذرع بذراعه و7 أقدم بقدمه قدمت على الإنسان نفسه تكون 7 أقدم. وهذا يستفاد منه شيء أن ذكر بعض قليل قال في مسألة تأخير الظهر عند الحرب عند شدة الحرب قالوا يستحب أن تؤخر في الصيف إلى أن يزيد الظل كل شيء ربعه بعد الظل الذي زالت عن عليه الشمس. جاء في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم تبرد للصلاة إذا كان الأمر حامرا. وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في مطلق أنه قال أخبروها إلى قدر الذراع إلى أن يصير الظل قدر الذراع زيادة على ظل الزوال. ظل الزوال هذا تحتوي العمود قلنا ظل كل شيء يكبر وتزيد إليه كل الزوال. إذا قدر هذا الإنسان ظله يكبر الإنسان يكون طول شيء تجعله طول متر إلا أن يشاء تجعل حديدا عمود طول متر هذا عمود. لو فرضنا في لما تتوسط الشمس كبد السماء يفضل يحط صوت نقول هذا طول عالي سنتيمتر. فمتى ينتهي الوقت الاختياري للظل؟ عندما يصل طول هذا العمود 10 ظل يصل طوله 110 سنتيمتر واضح يعني دائما تزيد اليه ظل الزوال يعني ظل الزوال يرفع واضح مثل هذه المنطقه. طيب عندما الشمس تتوسط كامل السماء لما تصل الى اقرب مكان من الناس يعني تتوسط كامل السماء اقرب مكان حاد الباب الجزيره لذلك تكون اشد وقت الحرق ولذلك تكون بيضاء لذلك يوم. فهذه في الاماكن اللي هي غير استوائيه تكون ثقة ظل صغير كل شيء يقع عنده ظل يعني لما تصل لا تصل مباشره يعني تكون يعني غير مباشره تصل طيب مش تكون فوق يعني فوق قرص مباشره عمليا لا تكون يعني نتيجه شيء ما فيبقى ظل صغير كل ما بدا العالم الارض عنده ظل. فانت تحسب هذا الظل الصغير يسمى ظل الزوال احنا قلنا 10 سنتيمتر. طيب وقت شروف الوقت تاخر لما يصير ظل كل شيء يبدا وتزيد عليه ظل الزوال يعني قلنا هذا العمود اللي نشوفه به يظل كل شيء طول متر 2 سنتيمتر يعني. فاذا بلغ هذا طول ظل هذا العمود 100 سنتيمتر مع 10 عندها ينتهي وقت الظهور معجبة فيه طول وضيف كل شيء من ذلك وكذا جاءنا النظيف نظيف وضيف ذلك السبب كذلك كنا في الإبارة قال عمر رحمه براعا ونقى ربع ونقى ربع يعني هذا يشبه الإنسان يشبه نظيف الإنسان فأي شيء تزيد فيه ربع مثلا هنا في حالتنا العمود طوله 100 سنتيمتر لما يطلق طول العمود قلنا 10 في ظل الزوال مع 25 ربع 35 سنتيمتر عندها يصل وقت الإبراد المقصود عند المريض واضح لا قال يوحي ربع وقلنا طول ظل الإنسان 4.3 ذراعين ربع ذراع كم؟ ربع أربعة أذرع ذراع واحد هو الذي ذكره ابن عمر من هنا أخذ المسألة حتى لو يقول الناس ملكية معدودة جدا ياخذ بقول عمر بن الخطاب ياخذ بقول أصحابه ياخذ بقول رسول الله إذا يعني قلتم ذراع هذا من أين أتى؟ تقولون أو الربع هذا من أين أتى ذكره ابن زيد؟ تقولون لأن طول ظل الإنسان أربعة أذرع عند ذراعين ولأن عمر بن الخطاب له ابن عمر أمر من تأخير الصلاة إلى أن يصل إلى أن يصل ظل كل شيء قدر ذراعين، ظل الإنسان قدر ذراعين، واحد مثلا. والذراع هو ربع عند الإنسان. قال ويستحب أن يتوفر في الصيف إلى أن يزيد ظل كل شيء ربعا بعد ظل الإنزال عليه الشمس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال إن هذا من بيح جهنم. ومثلا أهل اللغة في الغالب يطلقون على الظل إذا كان قبل الزواج يطلقون عليه ظل وبعد الزواج يطلقون عليه كيف لا يطلقون عليه يطلقون عليه كيف وقيل انه يستحب ذلك في المساجد ليدرك الناس الصلاه واما عمر خاص بنفسه فاول وقت افضل لهم هذه مساله اخرى لما نغير من باب التعليم لما احرم الصلاه على حتى يخرج الناس وقد زالت الشمس قليلا فتكون اقل يعني حراره واقل يعني جفاف بالنسبه للناس ويؤخر المقام هذا يؤخره على القادمين الى المساجد لو لم يصلي في بيته لا يرفع عنده يصلي قبل الوقت لان صحيح كما حديث ابن مره من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سئل عن افضل الاعمال قال الصلاه على وقتها يكون افضل الاعمال هذا هو الاصل واصلا كلمه تبرد يعني تبحث عن الوقت الذي يبرد فيه تحصل شيء يبرد به الجو وهذا يكون عند مساله الشمس يعني قليلا وجاء في الحديث ان لما غابت او لما ظهر قيد الطلوع ابتلاء لما ظهر قيد هذه يعني الاصابه به. الحديث اللي ذكرته قبل حديث قريب تعليما للناس فقط غير هذا لا يؤخر. من يهتم بالتعليم؟ اين الضرر التأخير للصلاة معناتها الصلاة في المسجد اللي يأخر الظهر الثاني يصلح عليه الظهر الثاني معناتها دائم. هذا ليس في حرج، ليس في حرج، لأنه لم يصلي في وقت اختياري، لكن عدا عن افتراضه للركوب، وقد يصير فيه حاجة إذا علم أن كثير من الناس لا يستطيعون أن يقرأوا من أعمالهم إلا بذلك الوقت. فليدخلوا وقت العصر، خاصة صلاة الجمعة، ليدخلوا وقت العصر. لكن هي جائزة ولا حرج فيها ولكن من عند الابن قطعا لا يكون فيها لكن من عند الافضلية قطعا الافضلية تكون في اول الوقت لان هذا كله في الوقت الاختياري لكن الابن اختاروا اي وقت في هذا الوقت الاختياري اي زمان تقطع فيه العباده. نعم فضل الجماعه اعظم فضل الجماعه اذا الانسان يعني فاتته صلاه الجماعه في صلاه اول الاسبوع ثم هذا يصلي يكون الافضل له ان يدرك الجماعه ولو في هذه التي يصلي يسمونها صلاه الظهر الثانيه. لا هذا اتفاق، الوقت الضروري بالنسبه للظهر عند الملكيه الى غروب الشمس. لكن الوقت الاختياري الوقت الضروري ليوقع صلاه الوقت الضروري اكل، بالنسبه للملكيه اللي يوقف الصلاه في الوقت الضروري اكل، يعني مثلا الانسان صلاة الفجر أخرها إلى بعد الصلاة قبل طلوع الشمس لكن يصلي يصلي صلاة التلاوة واضح مثلا فيما يخص صلاة الظهر العصر التي تسمى هنا عصر مثلا عند المالكية مسألة الاشتراك الوقت بين الظهر والعصر يقولون هذا مشهور المالكية أن صلاة الظهر تدخل في وقت صلاة العصر بقدر 4 ركعات المشتركة مع وقت صلاة العصر صلاة العصر متى تبدأ هذا الوقت عندما يصير وضوء يظل كل شيء مثله قال تبدأ صلاة العصر فعند اول 4 ركعات زمان تصلي 4 ركعات في وقت صلاه العصر هذا تكون يشمل صلاه الظهر. ف فمن يعني كان في وقت درجة الظهر قام كل هذه بخصوص العصر له أن يصلي أربع ركعات صلاة الظهر ويكون قد صلى في وقت الأخير. واحد مثلا من ما يقول له العصر لا تنام على الظهر، يعني الذي يستطيع أن يقدم العصر قبل أربع ركعات، كل ما يقول اشترك الصلاتين هل يكون عندها أربع ركعات أو عندها ركعات؟ إلى طول كذا لكن نشوف لو الإمام الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجبريل لما أتى مرتين صلى بي لما صار ظله بشيء مثله. فهذا منه بعض أهل العلم أنه صلى بدأ الصلاة مع ذلك الوقت، قلنا هذا وقت هل ينتهي وقت اختياره. وفهم منه بعضهم أنه أتم الصلاة لما صار ظله بشيء مثله. واضح مثلا. أنا نحاول أقرأ إن شاء الله هذا الباقي يكون إن شاء الله باختصار. ما كان عنده سؤال بعد الاستيصال حتى كما الحصه قالت انه مباشره قبل ان تنتهي الجمعه. فبقي في هذا الباب كله فيما يخص بفوت الصلاه قرروا الان مباشره في اختصار. وقيل ان شفنا في شده الحادث الافضل له ان يريد بها ان كان وحده بقول النبي صلى الله عليه وسلم ابرد بالصلاه فان شده الحي من اي جانب. هذا امر مطلق وهذا امر عام فيشمل كل الناس. ويشمل جميع الحالات سواء صلى بالجماعه او صلى في بيته، سواء صلى بالمسجد او صلى في بيته. قال يبني وقال يشمل هذا الامر جميع الناس، فمسألته فيها خيار. وامر الوقت ان يصل ظله كل شيء مثله بعد ظله نصف النهار، هذا اللي يسمي بعد ظل نصف النهار هذا اللي يسميه في المغرب ظل الزباب، دائما تضيقه. واول وقت العصر اخر وقت الظهر، واخره ان يصل ظل كل شيء مثله بعد ظل نصف النهار، هذا وقت اختيار العصر ينتهي عندما يصير ظل كل شيء مثلي، بعد ظل سنان، بعد ظل زمان، وقيل إذا استقبلت الشمس بوجهك كما أنت قال، هذا إلى آخره كله استقبلت الشمس كذلك، أهل العلم قالوا هذه طريقة يعني بلغتنا بالضبط الدرجة المعروفة، ما من مرات ابن ميزيد قال، في مكانه في زمانه كان يجعل علامة على خروج وقت العصر بهذا. وليس عليه القول لا من امام الائمه الملكيه ممن سبقه ولا من لاحقه ولا اي شيء من حد ولا هذا قال قول خاص منه. هذا يبدو انه باب تقريب الانسان يجعل الاصفاد باب تقريب قريبا باب من ذكر العمود من قال فاذا نظرت الى الشمس ببصرك فقد دخل الوقت وان لم ترى ببصرك فلم يدخل الوقت وان نزلت عن بصرك فقد تمكن من كل الوقت. والذي وصف مالك رحمه الله أن الوقت فيها ما لم تصفر الشمس، ما لم تصفر الشمس تبتدر به، ما لم تنظر إلى الحائط أو إلى شيء، فترى أن الشمس عليه صارت صفراء، ما لم تنظر مباشرة بالشمس، يصفر الشمس يعني يصفر ظلها أو يصفر شعاعها على الأجسام الكبيرة. ثم قال وقت المغرب، ووقت المغرب وهي صلاة الشاهد يعني الحاضر، يعني أن المسافر لا يصفر هذا، يعني لماذا تسمى صلاة الشاهد الحاضر؟ لأن المسافر لا يحصل صلاة المغرب، لا يحصل صلاة المغرب، ليس كمثل الظهر العصر، يوصل الظهر العصر تصير ركعتين أو العشاء، المغرب تبقى على حالها، وصبحي من أصلها القارب عليه مقصور. لا يقصرها ويصليها كصلاتك على طريق تربطها غروب الشمس إذا غاب غروب الشمس بأكمله، فإذا تبارك بالإيجاب وجبت الصلاة كما جاء في لا تؤخر. وليس لها الا وقت واحد لا تؤخر عنه، وهذا كما جاء في حديث جبريل انه نزل في اليوم الثاني فصلى في نفس الوقت لما غابت الشمس. وبالنعم العلمي من يجعل لها وقتين، وكذلك هذا القول الموجود عند الملكيه قالوا ان وقت المغرب الاول يبدا مع غياب الشمس، اما الثاني يبدا مع غياب الحمره لا الشفق الاحمر، الشفق الاحمر يبدا مع وقت العشاء المسافر معه قالوا غياب الحمره فقط. ووقت العشاء ووقت صلاة عدم دلالة صلاة العشاء، وهذا الاسم أولى بها، أي اسم صلاة العشاء أولى من صلاة العدم. الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدمنكم أعراض عن صلاتكم، يعني يسمونها صلاة العدم. وجاء الحديث تسميته بذلك، هذا من كان فيه نهي، كان جاء الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في صلاة الفجر والعدمة سماها بذلك. أبو أمام ولو كان مهم. وهذا الاسم أولى بها غيوبة الشفق، هي غيبة شفق نعم. وهذا قول جمعية أهل العلم، ومعناه قالوا في ذلك فقالوا حتى يغيب الشفق الأبيض حتى تظهر الدنيا بأكملها. تظهر الدنيا بأكملها، والشفق الحمرة الباقية في المغرب من مطايا شعاع الشمس فإذا لم يقف المغرب صفرة من الحمر فقد وجب الوقت وينظر إلى بياض المغرب كذلك لا يقصر إلى كل اثنين ممن يمسك خيرا لشغل وعذر ومبادرة بها أولى بس أن يؤخر أهل المسجد قليلا مسلم الناس ويكره له قبلها الحديث بغير شغل بعدها. هذه مسألة ثلاث أن له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث يكره النوم قبلها والحديث بعدها في صلاة العشاء والحديث بعدها قال يلخص فيه المتزوج على حال مسألته ورضاه العلم ولمن يتشاغل ولمن يعني أهل الحد والعقل أهل الإمارة يتشاورون الأمور الإماراتهم وهذه كلها مذكورة رسول الله في كتب الفقه يعني حتى لا يرفع الزوج من محدثة الزوج فيها يقول ذكر الحديث بعد فهذه مسألة. مسألة أخرى أن تأخير صلاة العشاء وقت صلاة العشاء اختياري فكيف لقد ظهر لكن وقت صلاة العشاء اختياري من أهل العلم من قال هو من بياب الشفق الأحمر إلى كل الليل ومن المقام إلى نصف الليل وعليه وعلى كلا القولين أدلة ظاهرة. أول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل به فصلى به في ثلث الليل أو الصبح. بعض العلماء قالوا بعد القصد في ثلث الليل ثلاث أقسام الليل إلى ثلاث أقسام. ثلث الليل أوسط قصد به صلى به يعني لما بلغ النصف الأوسط هذه لما بلغ النصف بعد قال في بداية الثلث الأوسط هذه مسألة. عندك الحديث الآخر حديث أنه صلى لما انتصر الليل والحديث الذي فيه أنه قال هذا أخت ودولة فهذا وقت ودولة أشق على الناس مما بقي كثير من الصحابة وصلى منهم من صلى في بيته ومنهم من صلى وراءه رجع قائد من بيته لكن قعد بعض وبقي بعض الصحابة لما تأخر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا وقت وكان ذلك إلى منتصر الليل إلى منتصر الليل فمنهم من يعني جمع بين الحديثين فقال منتصر الليل مقصود به نصف الليل الأوسط الذي ذكره الحديث من المقال المسألة في الخلاف وشو الملكية أنه لا يؤخر عن يبدأ في الليل عند يبدأ يوتر أن يشاء اختياري من أجل علم ما تيجى على الوقت الضروري ينتهي مع نصف الليل وصحيح أنه في ذات الوجه في ذات الوجه صلاة العشاء من من يشفق الأعمى إلى كل الليل هذا الوقت اختياري ومن كل الليل الأول من بداية كل الليل الثاني إلى طلوع الشمس إلى طلوع الفجر عقب هذا هو الركوع الضروري نقف عند هذا لم يبقى الكثير من عشر دقائق على الصلاة فإن شاء الله كان الوضع ضيق من كان عنده سؤال فلا يسأل ونهي عن هذا الصحيح أنه يمتد من المسلمين الصحيح أنه يمتد من المسلمين أي اختيار فالمرأة إذا كانت في بيتها على خلاف ما ذكر المصلي إذا كانت في بيتها تقبل لها إن كانت إن تسعى تقضي على الفطرة خلال المسلمين وكذلك الرجل كان صاحب عذر ويستطيع من الخطا يأمن على نفسه أنه لا يلام للقرب فيستطيع من الخطا إلى قرب منتصف الليل منتصف الليل يبتسم من صلاة المغرب إلى الطلوع إلى طلوع الفجر قبل ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك إذا ترجع بعد أن تصور الشمس وبعد أن يصير ظل في شيء ثاني هذا في قرآن ذكرنا عند المصنف عند الليل يصير ظل في شيء ثاني أو تصور الشمس أو تصور الشمس طيب هذه وفي حديث من أدرى هذا حديث كنا اختصرنا لأن الحديث اللي استدل به العلم على وقت أجري الضرورة ظهر صنيع المصنف هنا أنه قال وقت الفجر رائع من طلوع الفجر إلى الإسراء لم يكن من الإسماء إلى طلوع الشمس. طيب من الإسماء إلى طلوع الشمس لحظوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من عصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر فقد أدرك ومن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك يعني غير طلوع الشمس هنا وفي طلوع بغروب الشمس هنا فهو قد أدى الصلاة أداءً أدرك الصلاة أداها في وقتها المقدم لها شرعا لكنه أهل بتأخير هذه الصلاة رائع. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Thank you.